بشرط أو بمثل يغمه يؤخذه عن جانب الكمية، وما ذلك إلا بشرط بشكل المعصية، فإن من حرم هذه الليلة فقد حرم. تصور إنسان ميت توفي كان يغفل في حياته عن ليلة القدر وكان يصلي ويصوم، انظر البون الشاسع بينه وبين من كان مثله يصوم ويصلي لكن كان يقول ليلة القدر ثم توفي، لا شك أن بينهما بون شاسع جدا، فإنه إذا قام تلك الليلة بارك الله فيه حتى صارت تعدل نحو 81 أو 83 سنة إذا نعم. لذلك قال الله فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن صفات هذه الليلة أن الملائكة يكثرون في الأرض حتى يكونون مثل أو أكثر من عدد الحصى، ويحصل المؤمنون فيها بركات عظيمة، بركة عظيمة، حتى أن بعض المؤمنين قد يحس بها أو يراها في منامه. كان يسهر ويلعب وكأنه كغيرها من الليالي، نسأل الله العافية. بينما تجد المؤمن الصادق مقبل كالقلق من أهل الدنيا تفوته صفقة، انظر مصاح واحد من أصحاب الدنيا عنده موعد لصفقة تبلغ الملايين، كيف يعني يتحرر الجوال ويتصل بهذا ويقوم من مجلس الفارغ ويقعد ويجي ويذهب حتى ثم الصفقة، نسأل الله أن يوفقنا بما هو خير. فقال تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بينما هذه الشرطة العظيمة عبادة نحو 83 سنة أو 81 سنة، تجد أن البعض في غفلة لا يهمه الأمر، تمشي في الشارع تجد هذا يضاحك هذا، ولم يصلي التراويح إلا ركعتين أو ثلاث منها، أو لم يصليها بالكلية، وهذا قد فرش في البحر يضحك ويلعب حول الساحل، وهذه الفاجرة التائهة خرجت بالضيق من الحجاب تغري الشباب في دار العشر، وهؤلاء الشباب على قصات وعلى غفلة، وأهل البدع يأتون بترانيم في تلك الليلة زاعمين أنها تقربهم من الله زلزة، داعين الله وهم مجتمعين بترانيم أو زهديات ليلة القدر في الشام وغيرهم من دار البدع التي تنتشر من البدع. وأهل التوحيد والحمد لله والمؤمنون الصادقون تجدهم مقبلون في تلك الليلة على رب العزة والجلال، يطلبون ما عنده وفضله في تلك الليلة، فلا يريدون أن تفوتهم ركعة مع الإمام، ولا يريدون أن يفوتهم الاعتكاف، يحصلون في ذلك الأجر العظيم. إذا جاءهم إنسان يتكلم معه في تلك الليلة تكلموا معه بما يفيد المختصر المفيد، ولا يتكلمون فيما لا يعنيهم، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكيف تلك الليلة يدخل الرجل في خصومات فيها وجدال وقيل وقال وكثرة السؤال حتى يطلع الفجر وهو مفلس، وما يدري لعلها تكون أول ليلة، وما يدري لعلها تكون آخر ليلة، وما يدري لعلها تكون في الوسط اللي إما أنها أوكد ما تكون في الأوتار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنسوها في الوتر من العشر وأوكدها ليلة 27، فكان عبد الله بن أبي بن كعب العالم الجليل يحلف أنها هي ليلة 27. فمسألة أوكد كيف يكون، لعل تكرارها في تلك الليلة أكثر من غيرها، أو تكرارها في الأوتار أكثر من الأشياء. نعم هذا معنى أوكد، فلعله هذا معنى أوكد، وإلا فهي كما قال الشافعي تتنقل في الليالي. وقال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة لا يلتزم إنسان الأوتار فيقومها فقط، يعني يعتقد أن ليلة القدر تكون في الأوتار. قال رحمه الله لا تكون في الأوتار فقط بل قد تكون في الأشفاع، فهي تتنقل في الأشفاع وفي الأوتار. نعم باعتبار حديث التمسوها بشبع البقيم، التمسوها بتشع البقيم. فاستنبط الحار أيضا ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث أنها يمكن أن تكون في الأشفاع كما يمكن أن تكون في الأوتار. نعم، فعلى العاقل الذي نصح نفسه أن يفرغ نفسه تلك الليلة من المشاغل وأن يقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. يحيي ليلة كان في تلك النهار العشر، يوقف أهله، يشد مئزرة كناية عن الجد في العبادة، عن الجد في العبادة، يوقف أهله ويشد مئزرة ويحيي ليلة صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يقوم الرجل في بيته وحده من غير أن يقوم مع جماعة، إن كان قارئ نشيط وهذا أحسن له، أحسن له. لأن عمر كان يقوم في بيته ويروى عن أبي بن كعب عبد الله أبي بن كعب أنه يصلي بين 20 ليلة، لكن وقت الليالي يذهب عنهم ويقولون الآبق. نعم، دخلت العشر جد كما قيل. فعمر خرج عليهم من يصلون أوزاعا فقال نعمة البدعة، فدل أن عمر كان يصلي في المنزل، فمن أراد أن يصلي فلعله أحسن له أن يحيي الليل. الذي كان يصلي في منزله، الذي نفسه ما صلى بهم إلا نحن أربع ليالي إلا في بعض الليالي في العشر، لكن الأكثر والله أعلم أنه كان يصلي في بيته، فهو أوفق بالإخلاص. ترداد الآيات التي تذكر أو تقرع قلب باب قلبه ليفتح من عمل الدار بالدار الآخرة ويخشع وأبعد عن المرآة والتسمع، أن يسمي لمن كان قارئا، وبذلك جمع البيهقي في سننه رحمه الله بين الأفضلية تصلي في البيت لوحدك في قيام رمضان ومنه العشر، أو تصلي مع الإمام حتى ينصرف. فقد جاء حديث في هذا وهذا وآثار. أما الآثار والعلماء أيضا على هذا بين هذا وهذا، فالإمام أحمد كان يرى الصلاة مع الإمام، والشافعي كان يرى الأفضل في المنزل أخذا بفعل عمر رضي الله عنه أنه يصلي في المنزل، هذا ذهب الشافعي. وأحمد كان يرى الصلاة مع الإمام حتى ينصرف أفضل، وعمر كان وهو خليفة راشد كان يصلي في المنزل. لكن من نظر إلى واقع عمر فهم ما ذهب إليه البيهقي في سننه، فقال في الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض. الحديث الأول ما رواه البخاري وابن صحيح، وهو أن النبي صلى بهم أربع ليالي، فجاءوا يصلون معه التراويح في اليوم الرابع، فأطال عليهم البقاء في المنزل فلم يخرج حتى حصبوا داره بالحصبة. قد أخرج لي يا رسول الله، يعني إيش؟ إنهم كانوا معتقدين بشريتهم. هذا دليل رد على الصوفية، رد على الصوفية الذين يعتقدون تأليه رسول الله، فيظنون أن من جوده الدنيا وضرتها، والإله لا يظن ولا ينسى. فهؤلاء لاعتقادهم بإجماع أن النبي يمكن أن يحصل له النسيان بالخروج، أو يعني أنه يكون له اجتهاد، وقد يأتي الوحي يعني بخلاف ذلك. الحاصل أنهم حصبوا داره صلى الله عليه وسلم، حصبوا يعني الباب، لكن لا شك أنهم مبنون حصب خفيف تأدبا مع رسول الله، ما هو بحصب يضربون بقوة الباب، لا ما يضربون هذا بهم رضي الله عنهم، حصب خفيف. أن يخرجوا يا رسول الله لأنهم وجدوا من الندة لما صلوا خلفه الأيام الثلاث والشوق الذي جعلهم لا يصبرون حتى حصبوا بابه ليخرج يصلي إليهم. نعم، فوجدوا من كمال اللذة وعظيم بهجة القلب والبركة عندما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ما لا يجده أحدهم في تلك الليالي التي صلى وحده فيها، فوجدوا الفرق عظيما، فاستاقوا لن يخرج إليهم حتى حصبوا بابه، فخرج إليهم فقال أيها الناس قد علمت مكانكم، يعني لعل الحصب كان من أجل أن ينبهون أنه بالخارج وأنه لا يعلم الغيب. نعم، لعل هذا أننا بالخارج ننتظره لأنه لا يعلم الغيب، وهذا أيضا رد من هذا الجعل الصوفية القائلين أن النبي يعلم ما في المحفوظ، لأنهم يقومون في المولد وفعل المبتدع ما فعله الصحابة، والمولد بدعة وكل بدعة ضلالة، المولد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقولون إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. فلعل الذي جعلهم يحسبون معنى آخر انقدح الآن في ذهني، لأنه قال قد علمت مكانكم أن لا يعني بالخارج يا رسول الله وأخرج إلينا، لأنه من وجه الباب ما بعث النبي أحد ينظر في الخارج هم أو لا، فعرفوا بشريته فحصب بعضهم بابه فقال وقد خرج إليهم أيها الناس إني قد علمت مكانكم وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية إيش أن تفرض عليكم أن يعني لو استمررت تصلي بكم قد ينزل تشريع بفرضيتها. فلما مات النبي ألغيت هذه العلة أو انعدمت هذه العلة، فجاء عمر وأحيى هذه الصلاة جماعة للنبي صلى الله أربع ليالي وقال نعمة البدعة أي من جهة اللغة في أن فإنها لا فوالت في عهد المذكر وليس من جهة الشرع النبي أن عمر اخترع كما تقول الصوفية محتجين بحديث نعمة البدعة، وإنما أحيى سنة التراويح جماعة بعد أن تركها النبي بعد أربع ليالي خوفا من تفرض على أمته. فلما مات جاءت العلة وأحيى عمر هذه الليلة، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام أيضا أحيى سنة وليس من اخترع كما تقول السعودية وأذنابهم، وإن معناه من أحيى رجل صلى الضحى ركعتين ثم شاهد الإنسان يصلي الضحى صار يصلي الضحى حتى مات، عرف أن هناك صلاة الضحى فاستمتع بها فعرف أنها من السنة فصار يصلي حتى مات، اختبت به ذريته وذرية ذريته، فكل هؤلاء يتبعون هذا الجار الذي رآه الجار هذا الجد يصلي ركعتي الضحى، فصارت الذرية تتابع على صلاة الضحى أول من سنها أي أحياها عندهم وهي مسنة عن النبي، أول من أحياها ذلك الجار، وإلا هي في السنة لها أصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث ذكر منها ركعتين الضحى، إلا أنه الجار هذا لما قال يصليها لما زاره جاره عرف أن هناك ركعتي ضحى فصار يصليها ورجع إلى بيته فصار يصليها، زوجته صارت تصليها، أولاده رأوا الأم تصليها فصاروا يصلوها، تتابعت الذرية إلى 700 سنة وهم يصلون ويصلون الضحى أخذا من ذلك الجار. فحينئذ يقال من شن سنة أي أحيا سنة وليس من اخترع، لأن سن الحديث الذي قال فيه النبي من سن سنة هو أن رجلا أو إناشا من نبر دخلوا مسجد النبي كما في صحيح مسلم حديث جرير لأبي إنهاي جرير بجلي، فمجتابين النمار عامته من نبر متعلقة السيوف، فرق النبي بحالهم وقام يعرف الصدقة وتلا آيات، تصدق رجل من درهمه أو من صاعه أو من بره ثم تلا أو كما قال ثم تلا آيات في الصدقة، ثم قام رجل فأتى بصدقة لم تكد تحملها سرة لم تكد تحملها يده، فهذا يدل على أن سبب الحديث هو هذا. فلما وضع تتابع الناس فقال من سنة سنة حسنة، وإن الصدقة لها أصل وليس معناها أن ذلك الرجل اخترع الصدقة، فانتبهوا فلا يحتجن محتجنكم بجواز المولد النبوي بحديث من سنة سنة حسنة ولا أجرها، بل من سنة بمعنى أحياء سنة موجودة في أصل فعل في أصل فعل النبي أو قوله أو عمله وعمل الصحابة، وليس بأحد يخترع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني في الدين فهو رد، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والأصل جمع من الأحاديث، فمن جمع من الحديث من سنة سنة حسنة في الإسلام وحديث كل بدعة ضلالة سينتج له أن من سنة سنة أي أحيا، الأصل الجمع وطريقة أهل الحديث، أما أهل البدع فيصنعون للترجيح قبل الجمع ويرجحون ما فقواهم، فيرجحون من سنة سنة حسنة على معنى من أحيا على كل بدعة ضلالة، ويقولون البدعة المقصود به السيئة وهي كلها ضلالة وليس هناك بدعة سيئة وحسنة، بأن ما ابتدع واخترع في الدين إلا ما هو مذموم في دين رب العالمين، إذ أن مقتضى الاختراع الاستدراك على الرب سبحانه وتعالى ومادته فاسدة، فإن المخترع كأنه يقول فات الرب أن يأمر عباده بهذه العبادة التي اخترعتها، ولذلك قال الشاطبي المبتدع مستدرك على الله وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لنا. فكل هذا الترانيم التي تفعل في ليبيا وفي الشام وفي بعض البلدان التي يسلك أئمتها بالمشاهد طريقة أهل البدع مرفوضة شرعا بكل وجه. بعد كل ركعتين يأتون بتشريحات على سورة ترانيم وهاجيج وكذلك أدعية ليلة القدر بأهاجيج وترانيم ويجتمعون بذلك. فنشكر الله في دولتنا هذه التي تقيم السنة والحمد لله، ولا نجد مثل هذه البدع التي تملأ الأرض من حولنا. فنشكر الله أن هدانا للسنة وأن جعلنا في دولة تحكم بالسنة وعلماؤها والحمد لله على السنة، إلا من ينبش من بينهم ممن هو ليس من العلماء فيكشفه، كما قيل كما قال عثمان من أسر سريرة أبداها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فمن أسر سريرة بدعية فستجده في كلمة يتكلم بها أنه ينكشف وأنه ليس على طريقة أهل السنة، كأن يقول نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي. فكل على رأيه، لو كان رافضي على رأيه ما علينا فيه، أهم شيء أن نجتمع كلنا، وهذا مذهب الإخوان البدعي. فترى سبحان الله أو ترى مذهبه وانحرافه من لحن قوله ومن آثارهم تعرف أخبارهم كما قيل. وإلا والحمد لله فإننا لا نزال في هذه الجزيرة نسمع من علمائنا الكبار وهم يفتون بالسنة وعلى فتاويهم نور السنة، ومن شد عنهم فإن فساد مقالاته تكشف النابع من سوء معتقده. فإنه مهما أشر سريرة يبديها الله سبحانه وتعالى على صفحات وجهه أو فلتات لسانه. المقصود أنه من أراد أن يصلي في منزله على جهة الأفضلية ينبغي أن يكون قارئا نشيطا تلك الليلة حتى يوحي الليلة. أما من لم يكن كذلك بمعنى أنه يخاف أن يفشل فينام أو لم يكن قارئ فليضمن قيام ليلة ويخلص النية ويجاهد نفسه وليقم خلف الإمام حتى ينصرف. أما إذا الإمام جزأ صلاته إلى جزئين، وهو كما قال أو أشار علامة الألباني هذا محدث في عمل الشرف، لم يكن يأتوا أول الليل ثم يذهبوا ويأتوا آخر الليل ويجعلوا ذلك منهجا لهم، بل كانوا يصلون مع النبي في زمن واحد، يصلون في زمن واحد إما بعد العشاء إلى آخر الليل أو آخر الليل تقول الله أعلم. لكن في عهد عمر كانوا يصلون بعد العشاء، قال والتي ينامون عنها خير لأن وقت النزول أو التنزل الإلهي. فإذا ابتليت مثلا فذهبت إلى أحد المساجد الكبرى فوجدت الأئمة يقسمون الصلاة فيصلون أول الليل 11 أو 13 آخر الليل 10 أو 13 المجموع 23 ويجزئون الصلاة أول الليل وآخر الليل، ولم تقنع أن هذا سنة، وأخذت بقول من قال من العلماء أن هذا ليست سنة بخلاف من قال أنها مباحة. نعم، فحينئذ لا يجيرك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأئمة كما في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فأنت مطلوب منك تبقى مع الإمام حتى ينصرف، تصلي وراءه في العشاء حتى يصلي 10 حتى يصلي 20 ركعة، ثم تأتي آخر الليل وتصلي معه 13 ركعة لأنك مقصود أن تبقى معه حتى ينصرف. وهو لا ينصرف إلا بزمنين، الزمن الأول يصلي فيه ثم يكون هناك فاصل ثم يأتيك في آخر الليل، إيه سنة؟ لأنه إذا أخطأ وخالف السنة الخطأ عليه. نعم، ولذلك قد تجد بعض الأئمة حتى لا يقعوا في هذا الإحراج المخالف للسنة فإنهم يذهبون عن هذا المسجد الذي لا يقيم هذه السنة إلى مكان يكون فيه خلف الإمام ويبتل الإمام بأن تبع عليه إن عرف أن هذا مخالف للسنة، خير من يبقى هو رأس يفعل الشيء الذي يخالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بأس أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، ولو جزى الإمام الصلاة مرتين فليبقى ويصلي معه حتى ينتج من صلاة الساعة الثانية النصف مثلا، حتى لو كان قد دخل ذلك فراغا يستريحون فيه، لأننا نقول خير بهذه الأصحاب هذه النبي والصحابة وما علم أنهم جزأوا أصلاتهم بالرغم أنهم يطيلون إلى 90 وقال هذا خير للمسلمين فلو كان خير لسبقونا إليه رضي الله عنهم لكن لو فعله إمام فابقى معه حتى ينصرف لو فعله إمام من الأئمة فابقى معه حتى ينصرف على أن بعض العلماء يقول أن هذا لا بأس به نعم يقول أن هذا لا بأس به ولكن كل خير في اتباع من شرف رحمة الله عليهم ورأس الشرف محمد بن عبد الله وأصحابه ولا نعلم أنه لما صلى بهم جماعة في التراويح وصلى معهم في ليلة 27 أو 23 جماعة أنه قال الراوي وقد كان يقولون لو نفلتنا يا رسول الله قالوا إنه ما يكون علينا حتى يشارك كتبنا في الليلة فما دلت الرواية أنهم قالوا اذهبوا تعالوا نعم دلت الرواية أن صلى بهم طوال الوقت صلى الله عليه وسلم فكل خير في اتباع على كل حال من سلف ومهما فعل الإمام حتى لو ختم حتى لو ترنم في الدعاء حتى لو فعل ما فعل لا تنفصل عن صلاته لأن الخطأ خطأ هو وليس خطأك أنت فإن النبي ذكر حديث عام قال فيه كما بصحيح البخاري يصلون لكم أي الأئمة فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم فأنت ينتج من صلاتك خلفه قيام ليلة كاملة وهو الوزر عليه لما قام السنة نسأل الله أن يعافينا من ذلك كله نعم اي نعم الفصل هذا الذي يعتقده العامة بدعة لا شك ان يعتقد ان في اول الليل تراويح واخر الليل تهجد فاعتقاد من هناك صلاتين في العشر الاواخر هذا مختلف بل هي ينبغي ان يعتقدوا انها صلاة واحدة فقط رأى الامام ان يصرفهم ليستريحوا نعم رأي وإن كان الأصلح موافقة السنة في أن يصلي طوال الليل بحسب قدرتهم كان يصلي الساعة 11 ويصرف الثالثة المقصود أنه مهما فعل الإمام مهما فعل مما ترجح عندك أنه ليس سنة فقمنا حتى تضمن قيام الليلة لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم حتى تضمن قيام ليلة صلي مع الإمام فإذا كنت قارئ فصلي وحدك وتخشع وابكي حتى مطلع الفجر أحيي الليل كله حتى لو أحييت معظم الليل فلا حرج عليك لأن النبي كان يحيي ليله يفعل في العشر الشيء ما يفعله في سائر السنة يحيي ليلة صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوت ليلة القدر اللهم صل عليه نعم فينبغي إذا الجمع بين حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لأصحابه لما جاءوا يصلوا معه أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير مكتوبة وحديث الترمذي إنه من يقم مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فبعضهم أخذ بالحديث الأول وفي المنزل الشافعي وبعضهم أخذ بالثاني وهو الإمام أحمد وفصل القول ما ذكره البيهقي انك اذا كنت قارئا ونقول نشيطا تقدر على قيام تلك الليلة نعم فصلي في منزلك وترنم واخشع وتخشع نعم فان النبي كان يطيل القيام في حجرة عائشة وغيرها من حجرات زوجاته في تلك الليلة العشر وكفاهما وان كنت غير قارئ او قارئ لكنك تجد في نفسك من الفتور بحيث أنك تكشل تلك الليلة عن عبادة الواحد الغفور سبحانه فتقوم ليلة القدر كما ينبغي فحينئذ اذهب واضمن قيام ليلة مع الإمام وما أحسن إن استطعت أن تقوم تلك الليلة في الحرم المكي فإن معتكفا فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فتصور الأجور المضاعفة عبادة 83 سنة او 81 سنة عبادته تلك الليلة خير منها وفي تلك الليالي او في تلك الليلة المباركة تصلي صلاة الصلاة الواحدة كل تسليمة بصلاة واحدة نعم بكم بمئة الف خاصة اذا خشعت ولم تتذكر في أودية الدنيا وتصلي قبل الإمام، فكتب لك نصف الصلاة أو عشر الصلاة، يصلون بعض الناس التراويح أربع ثلاث ساعات وما كتب لهم إلا كأن عشر دقائق منها، لأن ما خشى وما ليس لرجل من صلاته كما قال ابن عباس إلا ما عقل فيها، فقد لا يعقل من حوالي أربع ساعات صلاة أو ثلاث ساعات إلا العشر، والباقي في أودية الدنيا تارة وش بسبب العيد وتارة من بيزوف العيد وتارة إلى أن ينتهي الإمام وما يدري وش قرأ في التراويح. نعم. وأما آخر فهو يخشع من أول تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وهو خاشع متدبر ايش يقول الإمام، والأحسن أنه نصيب الإمام من التلاوة في تلك الليلة يقرأ في كتب التفسير المختصرة، لكن ليس في المبتدعة يقرأ مثلا في تفسير الشعبي حتى يتابع الإمام، يقرأ في تفسير ايش الشعبي، يقرأ في تفسير مختصر للحافظ ابن كثير إلى أن يتقن معاني الآيات، فسيجد قلبه أخشع وهو يقرأ وراء الإمام، يصلي وراء الإمام وقد فهم معاني ما يقرأ، يجد لذلك لذة ويجد لذلك في ذلك إيمان وخضوع للرحمن لبلاغة الآيات التي لا تشبه كلام أي إنسان، ليس كمثل شيء والسميع البصير، فحينئذ تؤثر عليه هذه الآيات. أما أن يقعد يقرأ الإمام وهو بوادي لا يعرف معنى الآيات والإمام في وادي آخر فيقرأ أو يخشى الإمام من الصلاة وما استفاد كثيرا، لكن يعرف ما نصيب الإمام في تلك الليلة فيحاول أن يقرأ تفسير الآيات في تلك الليلة يقرأها الإمام حتى يحضر قلبه معه. فإن لم يستطع في الحرم المدني المكي فليعتكف في المدني ويعتكف هنا سنة وهنا سنة فلا بأس، وإن لم يستطع لا هنا ولا هنا يعتكف في مسجده حية، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يصلي العشاء والتراويح حتى يضمن قيام ليلة أو نصف الليل، فإن لم يستطع وكان شغل عظيم لا يقدر عليه لا يقدر على تبويته فلا أقل من أن يوتر قبل أن ينام ويردد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، انظر كيف تشهيل الشريعة ورحمة الرب، لأنه فعلا ذات اليوم قد يأتي الإنسان شيء ليس من ذنبه يعني أعرض ليس من قبل ذنبه وإنما شغل طارئ، نعم يبتل الله به عباده كولد مسخن ودي الطوارئ تلك الليلة أو غير ذلك، فليعمل العباد التي هو بصددها، فإن العباد التي تأتي في وقته خير كما قال بعض العلماء رجل كان يقوم ليلة فجاءه ضيف انتحله الله بضيف طرق بابه تلك الليلة لا يرد يقول ترى أننا قيام يتقدر شوف لك أي شدة مفروشة أو أي مكان، نعم ترى عندنا تهجد، لا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فقيامه بحق ذلك الضيف الذي يغلب على ظنه أنه لا يجد مأوى غير بيته نعم أفضل من أن يقوم لأنها عبادة حضر وقتها وسببها، فهي أفضل حينئذ أن تقوم بحق الضيف وتتقرب إلى الله بذلك، نعم وترشده أن تقوم أنت وياه تقوم الليل تلك الليلة، وهذا إكرام من جهة الإطعام والقراءة ومن جهة العبادة، تقول ترى بعضنا خلنا نصلي وكذا وتدعوه إلى الصلاة وهذا خير من أن تتأسف من حضوره بزعم أن نفوت عليك ليلة القدر، هذا جهل، لأن إكرام الضيف عبادة، أو والدة دعتك في تلك الليلة يا هلا سبحان الله بر الوالدين، يعني قال لولا بر أمي يقول أبو هريرة روي لما تركت الحج نعم والفجر في كل سنة ما يمنعني إلا بر أمي، نعم فدعتك والدتك في تلك الليلة فقم ببرها ولا تقل بتفوتني الله يهديها ايش التهجد، هذا جهل، فقم بالعبادة التي انت مصدد بها، واما ان نكون النبي اختار قيام الليل فانه كان مفرغ من كل شيء من كل شاب العبادة اخرى كذا ما جاء مضيف، ما ثبت انه جاء مضيف في الليلة حتى نقول شده ليقوم، ما قام مقتضي حتى نعرف، نعم اما انت قد يكون مقتضي عندك ولدك يمرض فقيامك به تلك الليلة ومسخن ومداواته في هذه الليلة افضل من اشتغالك بالقيام حتى يتوفاه الله مسخن. ها خطأ هذا. نعم. وهكذا. فاذا العبادات التي تصنع على وجهها في وقتها تكون اذا حضر شبهها ارجح من يعني ما هو يتصور انه افضل. فقد تكون العبادة المفضولة تكون افضل بما ذكرت لك ان يحضر وقتها او سببها. مثلا الركوع. نعم. نهيت ان اقرأ قرآن شاجدا وراكعا. اي افضل في الركوع؟ سبح ولا تقرأ قرآن؟ اي افضل تسبيح، لان وقت التسبيح حضر فهو يصير ارجح من ايش؟ قراءة القرآن. مع جنس قراءة القرآن افضل من جنس الذكر، لكن لما حضر زمنه او وقته وقت هذه العبادة وهي الركوع صار ايش؟ افضل. وتلك الليلة افضل ما تفعل قيام الليل والتهجد، لكن حضر الضيف فرضا او قام احد كان فيه مرض ولا بد ان تشعر فلا يتأجل الفجر، فحينئذ قيامك بهذا العارض افضل. نعم. افضل من اشتغالك بهذه العبادة الخاصة، بهذه العبادة الخاصة. فمن كان وجد فراغا فليعتكف اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان سئل الامام احمد فقيل له هل تحفظ في فرض الاعتكاف شيء؟ قال لا احفظ شيء ثبت الا شيء ضعيف، وهو يقصد ان الاعتكاف يعكف الذنوب. نعم. ويجري عليه حسناته افضل او على افضل من كل حسنة يعملها او كما جاء، لكن فيه فرقة الشبه ولا يصح اسناد هذا الحديث. فلا يثبت فضل اعتكاف شيء. يكفيك يكفيك في فضله، يكفيك ان النبي ما تركه كما قال الزهري او غيره منذ ان اوحي اليه فيه ما ترك اعتكاف سنة واحدة، حتى لما نقض اعتكافه في سنة عوضه بشوال. نعم. فهذا يدلك على ان هناك فضل، وابن هذا الفضل حكمة من الله سبحانه وتعالى، لان الحكمة في ذلك ان يرجو العبد الاجر العظيم فيه لانه صابر. والله يقول يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فهو صابر 10 ايام حابس نفسه في المسجد. اليوم اذا فطرت من الانسان يحبس نفسه بعد صلاة العصر الى المغرب يقول يقعد في المسجد يقرأ القرآن، ما يقدر ما يقدر الا ان يكون مؤمن قوي الايمان. فكيف تأمره يقعد يدخل اعتكافه 10 ايام؟ لا يجوز ان يفارق المسجد اذا اراد ان يتم اعتكافه، لا شك انه صابر. الله قال وذكر الله ان الصابرون يوفون اجرهم بغير حساب تضاعف لهم حسنات الصابرون. وهذا امسك نفسه لم يجامع زوجته في تلك الايام ان تبطل اعتكافه، ولم يخرج الى امنا بكلتا قدميه ينقلها خارج المسجد. صابر حتى اعلن العيد فخرج الى اهله. نعم. وهذا لعله السبب الذي يذكره بعض المعتكفين من قولهم نحس عند خروجنا من الاعتكاف ببهجة عظيمة في قلوبنا لا تشبه اي ليلة مرت علينا في حياتنا. نعم. حتى ليلة الشفاف ربما ما تشبه اي لذة راحة عظيمة وبهجة. الشبب مع انه تضعف تضعيف الحسنات لانه صابر، والحسنات يذهبن السيئات فيحصل له ربما تكفير واجور عظيمة الله اعلم بها. هذا سبب الراحة التي يجدها المعتكف، حتى ربما سبب صلاحه بين رمضانين يكون بالاعتكاف الذي اصلح فيه نفسه وقومها بالعبادات الخاصة من قراءة قرآن وتفكر وغير ذلك، حتى يكون بين رمضانين في 9 اشهر باطن على نقاوة القلب وصلاحه، فما بقي من رفث الكلام ونحو ذلك يصلح بهذا العكوف على طاعة الله والحبس حتى تنتهي 10 ايام ويفوز فوزا عظيما، اذ انه اقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولم يترك النبي الاعتكاف قط. نعم، الا ان البعض يريد ان يجمع بين عمله الذي لا قدرة له في الانفكاك عنه وبين الاعتكاف فضله القدر، فيقول ما لا يترك كله ايش، ما لا يدرك كله لا يترك جله، ايش افعل؟ اروح اعتكف من ليلة 26 الى ليلة العيد، او من ليلة 23 الى ليلة العيد اروح الحرم اعتكف. هذا ليش خلاف تنوع حتى يفعل هذا؟ من مال يعتكف العشر او يكون عنده عذر فيعذره الله كما يعتكف مع المعتكفين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معكم رجال، كما في صحيح البخاري ما تركتم من واد ولا قطعتموه الا كانوا معكم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فاذا كان معذور بعقد عمل اوجب عليه الرئيس ان يبقى، لان الله قال اوفوا بالعقود، فمحبة الله لان توفي بعقدك مع هذا الرئيس المؤسسة احب اليه من فعل مستحب تعتكف، لان الواجب مقدم على المستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وما تقرب عبدي اليه مثل افترضته عليه، فايفاؤه بالعقد تلك الليلة ليلة القدر انه واجب ايفاء، الله امر بايش، بايفاء العقود، ايفاؤه بالعقد وبقاؤه افضل ان يتقرب من الى الله فيش لذلك المستحب، لان الله قال وما تقرب عبدي لي بمثل ما افترضته عليه، وهو تقرب الايفاء بالعقد، ما يريد ان يغادر، لان الرئيس قال لا تغادر، اريدك لمصلحة العمل وتأخذ على ذلك المال، فان غادر او بياخذ المال اخذ صحتي. كيف كيف خالف عقد العمل، فبقاؤه بعمله خير له لانه عمل بالفرض عليه، اما من جهل هذا فهو يقدم المستحب على ايش، على الفرض، ولا يخلو هذا الذي يقدم المستحب على الفرض من الرياء، لانه يجد انه ما بتكون له سمعة طيبة قاعد العمل، ما يجد الناس ما يشوفوني ما عندي تميز، ثم من جهل وقت الظهور يقدم المستحب كالاعتكاف على الفرض. فمن اخلص راقب الله ومراده وعمل بمقتضاه، هذا المخلص، اما المراقب لانظار الناس فهو الذي تختل عنده الموازين هذه، نسال الله العافيه. وقد يكون جهلا وليس بالضروره ان يكون رياء، قد يكون جهلا من عاقبه، كامراه تصر على زوجها ليله العشر كي تاخذ عمره، ثم زوجها ما يكون فقيه مثلها فتاخذ ما شئت من الرجل الا ما شاء او ضايقها، نعم ببدنه، فقدمت ايش؟ قدمت مستحب وهو الاعتمار في رمضان على امر محرم، وهو هذا الاشتكاك الشديد الذي كما ذكر سائلة في عهد ابو بكر الطرطوشي، قالت التشق بي رجل حتى انجل، فقال لها كلاما شديدا يحرج عليك ان تحضر مثل هذه المواطن التي مؤداها الى حصول هذا العمل الخبيث عياذا بالله. فعن المرأة ان تعقل وهي تعلم ان الزحام الذي يؤدي الى فتنة، نسأل الله العافية، امساكها بنفسها، الزحام نفسها عن شهوة العبادة من اجل ان فيه منكر قد يؤدي الامر في عبادتها الى منكر، فحينئذ تركها المنكر وتركها لذلك المستحب في مقابل ان لو فعلته ادى الى منكر يأجرها الله كأنها زاولت او عملت ذلك المستحب وكأنها اعتمرت اخذا من حديث ما تركتم من واد ولا قطعتموه الا كان معكم حبسهم العذر. فاذا هاج في نفسها ان تذهب الى عمره وقت الزحام الشديد الذي يؤدي الى هذه المفسدة، ثم منعها عذر ايش، العفة، وان يحصل من اشتكاكها وازدحامها بالناس من الرجال ما لا تحمد عقباه، فقعدت ورجمت بيتها ولم تصر على زوجها وتشدد عليه حتى يرغب حتى يأتي برغبتها، فكأنما ذهبت إلى العمرة، إنما حبسها العذر على شرط أن تكون لها عزيمة، بحيث أنه توفرت لها فرصة فعلت، وخوض من الزحام هو الذي منعها من ذلك. فعلى عباد الله يعقلوا هذا الفقه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأكثر الناس كما قال الله عنه لا يعقلون، او اكثر الناس لا يعلمون، نعم لا يعلمون. اقرأ. ومن نذره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله صاحب الاعتكاف ومن نذر زمنا معينا دخل وتسقط قبل نجاح الأولى وخرج ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفا في بيت الاولى. هذا بناء على ان المصنف يرى ان الاعتكاف اي زمن جائز. نعم اي زمن جائز. لكن ادنى شيء على كل حال جاء في الاعتكاف من غير نذر اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتكف النبي 10 أيام وما ثبت عن النبي أن اعتكف أقل من ذلك وهو حريص على الخير. نعم إلا ما نذر عمر فعمر نذر أن اعتكف يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. أما هو صلى الله عليه وسلم وهو قائل خير الهدي هدي محمد ما اعتكف اقل من 10 وما جعل 10 هذه الا في رمضان وما جعلها في اخر امره الا في 10 الاخيرة. نعم الا انه في اخر حياته اعتكف 20 صلى الله عليه وسلم المقصود. فما عرف عنه انه اعتكف يومين او 3 أو 7 في داخل 10 هذه احيانا وعشر احيانا اخرى. وبالذلك نقول لهؤلاء الذين يقسمون اعتكافهم فيعتكفون في الحرم المكي 3 أيام و7 إما أن تأتوا بالاعتكاف على وجهه أو تتركوا الاعتكاف لأن هذه سنة ليست من النوع الذي يقول عنه العلماء خلاف تنوع وإنما سنة ذات نوع واحد وهو لابد أن تأتي به على وجهه نوع لابد أن تأتي به على وجهه إما أن تعتكف 10 أو تترك وأنت معذور فكأنك اعتكفت إذا كنت معذور إن كانت همة حازمة جازمة. المقصود أن هذا التقسيم ذكره ابن القيم عندما تكلم في بعض الأئمة أداهم الله الذين يقرؤون جزء من السجدة ومن الإنسان فجر الجمعة. هذا خطأ فإن كما قال ابن القيم أن يقرأوا ألف لام من السجدة والإنسان كلها أو يتركوها كلها فلا يسمح أن يقرأوا جزء جزء لأن هذا يسمى خلاف تنوع. خلاف التنوع النبي حتى يبين لأمته أن مقصود هذه العبادة أن تكون تنوعية يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. أما إذا فعل ركعة الفجر ما يأتي إن شاء الله مشغول يقول بصلي ركعة الفجر واحد فاتق الله ما استطعتم مشغول أنا مشغول بأذان الإقامة. نعم اتكلم في نشر عارضة بالجوال وكذا وكذا فانا بصليها وحده واسلم حتى كل ما استطعت. يقول لا ما جاءت الا سجدتين ركعتين اللي هي سنة الفجر قبلية فما يصنع تصلي ركعة واحدة تقول اتق الله ما استطعت ما هي هذا وقت سمح. كذلك ما جاء في 10 واخر الا 10 ما جاء عن النبي انه اعتكف 5 حتى يبين لأمة الامر في شعة. نعم حتى يبين كما بين لهم ان الامر في الشيعة مثلا في مسألة الكفارة الواجبة هذا ما يتعلق بالواجب بين الله ان الامر في الشيعة على التشحي ان استطعنا ان اردت ان تعتق رقبة او تعتق 10 او تطعم 10 مساكين من اوصل تطعمين اهليكم قال او كسوتكم قال التهليل فان لم تجد حينئذ نعم فإن لم تجد تفشي أن تنبيع. وكذلك لما يتعلق بالواجب أما المستحب فبعد الصلاة كل شيء تسبح 10 10 10 كما جاء في صحيح مسلم مع اقتباس لا يخيب قائلون سبح 10 كبر 10 تحمد 10 كبر 10 أو ذهب أهل الدثور بالدثور بالأجور حديث البخاري سبحون 33 تحملون 33 تكبرون 33 أو 25 سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر أو 11 11 11 هذا يسمى خلاف تنوع. فهذا يجزي وهذا يجزي وهذا يجزي. نعم لكن مثلا ما جاءنا عند القيام من ايش؟ من الركوع الا ان تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ما عدد النبي حتى يبين لك ان هذا خلاف تنوع الا في السيادة حمدا طيبا كثيرا مباركا، هذا التنوع هنا. اما قبله فلا يأتي انسان مرة يقول سمع الله لمن حمده فيأتي بدلها اللهم انك تسمع لمن يحمدك يا الله، خطأ. لابد ان تأتي سمع الله لمن حمده بهذا اللفظ، لأن النبي ما قال غيره. نعم. وهكذا في الاعتكاف ما جاء الا عشر، فاما ان تأتي بها وتتركه. وممن حقق ذلك من علمائنا العلامة من عثيمين فقال اما ان تأتوا به عشر او لا تأتوا به في العشر الاواخر. نعم، او لا تأتوا بذلك. ولكن عسى هذا الذي لم يتوفر له الا اربع ليالي يعتكفها فيقول انا اترك لاصابة السنة، لان ما جاءت خلاف تنوع. عزاؤه حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه الا كانوا معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر، فهذا كان له همة، لكن منعته السنة ان يخالفها ومنعه الشغل ان يعتكف من اول يوم، فحينئذ يحسب كأنه اعتكف العشر لا وكس ولا شطط. نعم، لا وكس ولا شطط. طيب، قال لحظة، فبناء على هذا ينبغي ان يكون الرجل ادنى شيء يعتكفه عشر في رمضان بوافق النبي، الذي ما اعتكف في العشر. ولو حصل له يوم النذر فلينذر اقل شيء يوم، لانه ما جاء اقل من يوم الاعتكاف. فحينئذ اذا نذر ينذر يوم، لان عمر لما نذر يوم النبي اقره فيعتكفه. لكن عند الاختيار ما ثبت ان الصحابه هم حريصون على الخير يعتكفوا يوم. ادنى شيء جاء في عصرهم عصر النبي عشر وفي رمضان، الا عمر نذر في الجاهلية ان يعتكف فاقره النبي. فهل هذا يعمم بحيث انه يجيز ان تعتكف يوم؟ يحتمل، يحتمل، لان بعض العلماء استنبطوا من كون عمر اعتكف يوم النبي اقره، قال لو كان منكر اقل من عشر ما كان رمي على عمر، لكن اقره على نذره. نعم، ويحتمل انه خاص بالنذر، لكننا من ننظر الى عمل السلف فهو يحكم في الامور المحتمله. فما وجدنا ان واحد منهم اعتكف بعد عمر يوم، الا عمر الذي نذر قال اوفي بنذرك. نعم، وادنى شيء جاء عشر. فاذا اردت ان توافق سبيلهم الظاهر، ولا نبدع ما خالف ذلك، لكن على الاقل نقول خير الهدي هدي محمد. اذا تعتكف اعتكف عشر. نعم، ولا تعتكف يوم الا ان تكون نذرته فاوفي بنذرك. اما ان تختار يوم فحتى نطمئن لهذا نحتاج لعمل السلف ان نختار يوم اعتكفوه غير ان يكونوا قد نذروا لذلك، لان نعتقد ان الشرف خير من عبد الله سبحانه وتعالى. فلو كان اعتكاف ادنى من عشر طيب نتسابق اليه. نعم، على اننا ما نقول في قول العالم ذاك لو شنط من حديث النذر انه يجوز ان يختار الانسان ان يوم واحد فيعتكفه، وينظر في مسألة الإحداث فيه من جهة الدليل والاستدلال، وإلا فإن خير ما جاء به رسول الله أو خير الهدي هدي محمد، وما جاء عنه أنه اعتكف ليلة وجعله الاعتكاف خلاف تنوع، تارة عشر في رمضان ثلاثة أيام في غيره يوم كذا، أو أرشد إلى ذلك عمل بعض الصحابة. لم نجد إلا قصة واحدة اعتكاف عمر يوم وليلة. من تابع عمر إن كان مقصود الشارع التوسيع في الاعتكاف لكم يوم أو ساعة، من اعتكف من الصحابة ساعة لا نجد، من اعتكف من الصحابة غير عمر ليلة أنا الآن لا أذكر عن واحد من الصحابة. فالتزموا عباد الله هديهم، وأقل اعتكافكم اجعلوه عشر. نعم، ويوم في النذر. وفي الاختيار انظروا الى قلوبك، الى قلبك، ايش يطمئن، ايش يطمئن قلبك؟ هل تطمئن الى شيء لم ينقل الا في واقعة واحدة ولم يعمل السلف بعد ذلك بفهم او بعمل يقتضي ان ذلك الامر موسع او لا. والبر مطمئن اليه القلب والاثم محاكة الصدر. وكرهت ان يطلع عليه الناس. ودائما ايماننا ان كل خير اتباع من سلف. ومضان مراجعة هذا القول في زمن الاعتكاف لم اذكر قول يومي الى هذا شرح العمدة لابن تيمية. راجع الاثار او كلام العلماء واختلافهم في اقل الاعتكاف ودليل ذلك. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفا قبل ليلة الاولى. افرض الان نذرت ان تعتكف غدا. نعم يعني تدخل معتكفك مثلا تريد ان تعتكف تبدأ اعتكافك من ليلة 21. فحينئذ قال لك تدخل قبل غروب الشمس. والصحيح ان هذا خطأ. لان عائشة قالت كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويدخل المعتكفة. فقد سأل رجل الامام احمد فقال له متى ادخل معتكفي؟ قال الامام احمد قبل الغروب على ما ذكره هنا المصنف. فقال انسان في المجلس يا امام حديث عمر عن عائشة كان النبي يصلي الفجر ويدخل المعتكفة. فرجع الامام عن قوله انه يبدأ قبل الغروب وقال اذا يصلي الفجر ويدخل معتكفة. فاذا يصلي احدكم صبيحة العشرين يصلي الفجر ويدخل معتكفه صائما ولا يخرج الا ليلة العيد. والافضل ان يبيت تلك الليلة ويخرج بعد العيد او الى العيد فذلك افضل. نعم ولا يخرج المعتكف نعم هذا واجب او شرط الاعتكاف انه لا يخرج الا كما قالت عائشة كان النبي لا يخرج من معتكفه الا لحاجة انسان. لان ما من اعتكاف هو اللزوم لزوم مسجد طاعة الله وهذا ركن الاعتكاف وشرطه. فاذا خرج لغير حاجة كان يذهب مثلا للسوق يشتري شيء يترفه به كما يفعله في الحرمين في مقاعد كذا يعني يجلس عليها في كانت هنا موجودة ما اشوف شيء منها مثل هذه المقعدة. نعم يتكى عليها فينظر الى انسان يعني هو معتكف ينظر الى انسان قد اتكى عليها هو ما له حاجة يترفه ما له حاجة كالبول والغائط والطعام. فقال خلنا ريح وراح من الاسواق الخارجية يبحث عن هذه المقعدة يقول بريح. نعم هذه حاجة انسان ما ينبغي ان يخرج الا حاجة انسان كبول غائط طعام اذا ما وجد من يدخل له الطعام. نعم يخرج الى الطعام ويمكث بقدر ما يطعم ويخرج الى الخلاء الاقرب كما افتى الامام احمد لما سئل عن الخلاء اين يكون موضع المعتكف في معتكفه فقال ايش فقال الاقرب الى الخلاء لكي لا يطيل زمن المكث عن المسجد ذهابا وايابا. نعم ثم السنة ان يختار له مكان في المعتكف وان يجعل نفسه داخل القبة لكن حيث منع هذا لان الان لو سمحوا لي الامر بالقباب لا رأيت الحرم كأنه منع ولا يستطيعون الناس اصلا يصلون جماعة ويكون مشقة عظيمة كلما ارادوا ان تقام الصلاة نعم نقضوا خيامهم وصار الصراعات اشياء. فلذلك الان نعم ممنوع طبعا بالحرم هذه القباب فلا تخالف ولي الامر فتفعل معصية في مقابل مستحب فلا تفعل هذا لكن لا بس يعني يقرب الانسان انعزاله عن الناس لان عبادة الاعتكاف يلازم الرجل فيه العبادات الخاصة كقراءة القرآن والتفكر والتسبيح والدعاء ونحو ذلك ويترك العبادة المتعدية كتدريس العلم وغير ذلك من العبادات المتعددة الذي ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فوجد إنسان في الحرم أذكره أنه كان في وقت يحاول أن يقرب هذا المعنى فيدخل في داخل غطاءه الخفيف اللي يقول عام اليوم شرشف يدخل فيه ويرفع يديه فوق لكي ينعزل ولا يبني قبة لأن هذا لا يمكن. فالمقصود أنه رؤيته للناس ذاهبين جايين هذا قد لا يكون أكمل لكن مع بقاؤه لا يكثر النظر في الاعتكاف مراعاة للحكمة في كون نبي ووضع قبة واضح ليشتغل بالعبادة الخاصة وينعزل نظره عن الناس ولا يكون ذلك أخلص. فما وجد هذا تحاول توافق المعنى وافق المعنى لا تكثر الكلام مع الناس لأن النبي كان في داخل قبة ما جارته إلا في النادر زوجة صفية وقلبها ما جعل النبي المعتكف مجلب للزوار هذا الصحابي يتكلم معه وهذا يروح هذا يضحكه حتى يذهب مقصود اعتكاف أبدا يدخل قبة ما يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إليه فيجعل المخبر يكون بقرب الدوات ثم لا يقلب النظر في الناس يشتغل بنفسه فلا يشتت قلبه ينظر هذا ايش عنده وايش يخرج من حقيبة وينظر الى هذا وينظر الى ذاك ويشتت نظره ليغض نظره عن كل احد وعن هذا كيف يتكلم وعن هذا انت جاي للعبادة القاصرة ما وفق ويسر لك ان تدخل في قبة لتنعزل عن بنظرك عن الناس. فهذا المقصود هذه القبة التي وضعها النبي من ترك تقليب النظر هنا وهناك. وقد قال ابن القيم والاعتكاف مقصوده قطع العلائق من خلائق والاتصال بواحد الخالق واعتكاف النبي لون من اشتغال بعبادات القاصرة ودخول تحت القبة من قراءة قرآن ومن ذكر وما يفعله الناس في عهد ابن القيم قبل 800 سنة لون آخر من جعل معتكفهم مجلبا للزوار وأخذهم في قيل وقال وكثرة السؤال حتى لا يرى أثر بهجة الاعتكاف على قلبه لأنه خالف العبادة خالف السنة في هذه العبادة فلا يستريح فيها ولا تؤثر عليه التأثير المطلوب وإن كان لا يبطل الاعتكاف إلا بالخروج أو الجماع شيء يبطل بالخروج أو الجماع مهما فعل اغتاب في اعتكافه لا يبطل اعتكافه عقد النكاح في المسجد وهو معتكف لا يبطل لأن الله قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد لو خطب امرأة في نفس الاعتكاف ما يبطل لو نكح قال زوجتك قبلت في المسجد ما يبطل ما يبطل إلا بشيئين اثنين خروجه من المعتكف وإيش والجناع وبالكفر ما شك بالردة يبطل لأن الله عز وجل قال في كتابه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مبثورا لو ارتد وهو معتكف يبطل اعتكافه وكذلك لو أنه جامع ولو أنه جامع وما ليس معنى ولا تباشرون وأنت معاكفون في المساجد أن هذا معنى أنه إذا باشرها بأن خرج إليها وجامعها لا يبطل فحال كونكم عاكفون في المساجد لا تباشرهم لا داخل المسجد ولا خارج المسجد اقرأ ولا يخرج المعتكف إلا لما يبد له منه لأن عائشة قالت كان النبي لا يخرج إلا لحاجة إنسان كبول وغائط كما ذكرنا وما يدل على حرص النبي على البقاء في معتكفه وأن الخروج يبطله أنه كان يحتاج إلى ترجيل شعره فجاء بصحيح مسلم وغيره أنه كان النبي يدخل رأسه لعائشة ما يخرج بدنه لأنه خرج بدنه بطل لو دخل الحجرة لو أخرج بدنه لبطل اعتكافه فكان يدخل رأسه وهذا يدل أن من حلف قال والله ما أدخل بيت فلان ثم أدخل رأسه لا يبطل أو لا يحلف يمينه لأن النبي لما أدخل رأسه من بيت عائشة ما يسمى داخل أو خارج من المسجد صلى الله عليه وسلم وقال هنا وهذه آخر جملة في درسنا هذا أو جملتين: ولا يهود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط الاشتراط في الاعتكاف. أولا عود المريض، كانت عائشة ما تعود مريض إلا وهي مارة قضاء لشان حاجتها، فمر وهو راجع بدار وطلق: كيف مريضكم؟ وهو ماشي، هذا لا بأس به. أما أن يقصد إليه ويجلس ويخرج من اعتكافه لأجل ذلك فلا يصنع ذلك. نعم، وكذلك لا يشهد جنازة، المعتكف لا يشهد جنازة، يبطل اعتكافه بشهد الجنازة، فلا يشهد جنازة إلا أن يشترط. الإمام أحمد قال بجواز الاشتراط وهو أن يقول في اعتكافه، نعم، أو عند اعتكافه ما يقوله المحرم، أنه ينوي الاعتكاف ويشترط في ذلك أن يعود مريض أو يشهد جنازة. لكن الحقيقة هذا الاشتراط لم نجد عليه دليل، لم نجد عليه دليل هذا الاشتراط، فيحتاج لدليل. العبادة الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل، فما الدليل على أن المعتكف يشترط؟ فهل النبي وهو رحيم بأمته بلغ أمته وهم عندهم شغل وقد اعتكفوا معه ما قال اشترطوا ويريد لهم الخير من جهة الحسنات، من شهادة مريض، من شهادة مرض أو جنازة، وهو يريد الخير كشهادة جنازة كشهود جنازة، فقد يموت إنسان وهو معتكف ما يعلم غيب النبي، ومع ذلك ما أمر أو ما دلت سنة الفعلية على أنه كان يشترط، ولو كان الاشتراط خير ما فعله النبي. فإذا الاشتراط هذا مرجوح ويحتاج إلى دليل. نعم، وإن إذا يبطل الاعتكاف بالوقف الفرج، لأن الله عز وجل قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على المعتكف ممنوع من الجماع. ولا تباشرون، هذا كناية عن الجماع، القرآن يكني، ما قال تجامعون، لا تباشرون أي لا تجامعون، فالجماع يبطل الاعتكاف. نعم الجماع، لكنه يعني لو أنه أنزل من غير جماع فهذا إفساد اعتكافه فيه نظر، لأنه قالوا في لا تباشرون أي لا تجامعوهن. نعم بقي وكذلك دواء الجماع في التقبيل واللمس، لأن هذا مبعات للجماع، فيجتنبه المعتكف، يجتنبه المعتكف، فلا يقبل كالصوم. إن عندك عبادة الصوم فقط الذي يجيز فيها أن يقبل الرجل ويعانق ويباشر من دون الجماع، كما قالت عائشة راوية الحديث: اصنع كل شيء إلا النكاح للصائم، كل شيء إلا ما خشي على إفساد صومه بالإنزال أو بالجماع. لكن في الإحرام لا يجوز أن يقبل في إحرام، إذا دخل بيته محرم فلا يقيس على الصوم، يقول أنا مالك إربي إن شاء الله أملك إربي، فيقبل ويعانق، لا، هذا الإحرام أقوى، الإحرام أشد من الصوم، فلا يجوز أن يقرب زوجته بشهوة. كذلك في الاعتكاف يعني لم يأتي دليل على الاستثناء، في الاعتكاف لم يأتي دليل على الاستثناء كما جاء بالصوم، فيجتنب المعتكف أيضا إذا مر بأهله يعني ما يحرك شهوته من تقبيل ونحو ذلك، لأن هذا فيه مدعاة إلى الجماع. وأكرر أن المعتكف ينبغي أن يحافظ على اعتكافه بقلة الكلام والاشتغال بقراءة القرآن وتدبر وذكر الرحمن، نعم، واستشعار الحبس، هذا أنه حابس نفسه الآن لطاعة الله في هذا المسجد ولا يجوز أن يخرج منه، ويريد التقرب من الله بهذا الحبس، لا ليرى مكانه ولا رياء ولا سمعة، يريد أن يعتكف ليوافق سنة النبي خضوعا لله بنزوم المسجد، وأن لا يكثر من الكلام وقيل وقال، ولا يكثر من كلام بالجوال، نعم، وليحافظ على صومه وهو معتكف زيادة على محافظته على اعتكافه، بأنه لا يتشاجر مع الناس: هذا مكاني، لا هذا مكاني، وتقوم مقتل أحيانا معتكفون تجد تكون مقفلة ربما بينهم. لا ينبغي أن يعمل بقول النبي تطاوعا ولا تختلفا. نعم تعرض عليه بكلام طيب، فإذا وجد وأحس بوادر القتال بدأت تظهر منه فإنه يمسك زمامه ويعرض ويمشي، ولا يحول الحرم أو يحول مكان الاعتكاف إلى مصارعات والناس ينشغلون، لأن الناس يكون بعضهم يعني فيه بعض في إيمان يريد أي مسلي، أول ما يشوف مقتلة كلهم يجرون إلى ذلك وينظرون ويجتمع أمم لينظروا من الغالب أو ما هذا الذي يحدث. فحينئذ تشغل الناس من حولك وتجذبهم عن مقصود اعتكافهم بهذا الصياح وهذا القتال الذي يحدث، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني إيش إني صائم، فلا يجاريه في الكلام، وبطبيعة الحال لا يقول اللهم إني صائم. هذه منتشرة، نعم منتشرة، وينبغي أن وافق قول النبي إني صائم إني صائم أو إني امرؤ صائم، امرؤ صائم، وليس في شيء كما قال ابن حجر اتفقت الروايات على هذا، ليس في شيء منها يعني اللهم إني صائم. نعم ويجوز ولم يذكر هذا المصنف أشياء ما ذكرها في الواقع أن ينقض اعتكافه ولو لغير سبب، ولو لغير سبب، وإذا نقض اعتكافه فله أن يقضيه. نعم فله أن يقضيه، أن يقضي اعتكافه، لكن إذا نقض اعتكافه في 25 ما يروح يعتكف في مكان ثاني يواصل انتهى. نعم انتهى، لأنه إذا نقض اعتكافه فبطل. فهل يؤجر على ما تقدم؟ في خلاف بين العلماء، لأن ما أتى بهذا الوجه كيف يؤجر، كيف يؤجر؟ وقد يقول قائل هو أتى بشيء من العبادة، هذا كما يقال ربما في إنسان وعد بأجر على ركعتين الضحى أو كان له أجر في صلاة فلم يأتي بها كاملة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له رب كل الحمد لله على كل شيء قدير 100 مرة، إيش حصل له؟ كانت له حجر الشيطان حتى يمشي، كانت له عدل عشر عتق عشر رقاب، كان له ثواب. طيب أتى بها 10 مرات والأجر الموعود هذا 100، فلا شك أنه لا يحصل على الأجر الموعود إلا بعد أن يكمل 100. على كل هذا المعتكف أن يصبر لآخر يوم، أن يصبر ولا يكون كالذي نقضت رجلها من بعد قوة الأنكافة يجي يوم 28 ويقول أنا إيش تضررت من هذا النوع الطعام الواحد كنت عند هلوي مرتاح، ويرجع يصبر حتى ينتهي عن الاعتكاف ولا يشتغل بالاعتكاف عما هو أولى، عما هو أولى منه، بل ينبغي أن يكون على دراية بما يحصل من ورائه إذا اعتكف في ذلك المكان حتى لا يخل بواجب الرعاية للأسرة والأهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأسأل الله أن يكتب لنا قيام ليلة القدر ويتقبلها منا، وأن لا يميتنا إلا هو راض عنا، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى إذا توفانا من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا حبس بدين ولا فتنة في الدين ولا غير ذلك مما لا يحبه ولا يرضاه، وأن يختم لنا بخير بقول لا إله إلا الله على المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. ها أشو. نعم إذا عين الأفضل، إذا عين في نذره الأفضل فقال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام فلا يجوز أن أعتكف في المسجد الأقصى النبوي، لكن لو قال كما قال الرجل بحضرة النبي نذرت أن أعتكف في المسجد أو أصلي في المسجد الأقصى قال صلي هنا في الحرام، فهمت؟ فإذا أعتكف نوى نذر أعتكف في الأفضل فلا يجوز أن ينزل، لكن إذا كان نذر أن يعتكف في الأنزل يجوز من باب أولى أن يطلع إلى الأعظم. نعم وخير ما يعتكف فيه لا شك المسجد الحرام. المسجد الحرام إذا أمن الفتنة على نفسه. سؤال منكم من الكويت، هل نؤمن الناس نسقط عن التأمين خلف أئمة الحرم الذين يتمون في الدعاء؟ قلنا لك يا أخي إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم لا عليهم. نعم، فلكم وعليهم هم. أما التأمين على دعائه فإن خرج عن الحد فالتأمين على دعائه يكون نظر، كأن يخرج عن حد السنة فيقول اللهم إنا نسألك الجنة وبهجتها ونعيمها وحورها وقصورها ودورها، فهنا هذا تعدي. فكيف تؤمن على دعاء قد تعدى فيه؟ نعم، قد تعدى فيه، هذا فيه نظر، فيه نظر. لكنك أنت تؤمن عندما يقرب الدعاء، تؤمن على أصل الدعاء، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، لا على ذلك التقريب تريده. فإذا تبيت بإيمان يطيب فلا حول لك ولا قوة. صلي معه وأجره عليه. هل يشترط الاعتكاف في المساجد الفرائض؟ لا، الأثر حديث أو غيره، لا اعتكاف في المساجد الفرائض أولى، لا شك أن أفضل لهم الثلاثة، لكن لا يمنع كما دلت عليه فتاوى الصحابة جواز الاعتكاف في غيره. نعم، لكن يستطيع الاعتكاف في مسجد الجماعة. متى يفضل دخول المعتكف؟ ليلة يدخل صبيحة 20 كما قال الإمام أحمد وقد رجع، فقال يصلي الفجر ويدخل المعتكف، على حديث عائشة كان النبي يصلي الفجر ويدخل المعتكف ويخرج ليلة العيد بالأفضل المبيت. هل يضع الراقي يده على المريض؟ هل الراقي يضع يده على المريض؟ هذه المسألة من نفس الزيت، وضع اليد على المرقي كلها تتبع الطب، والطب ليس فيه بدعة، والدليل الذي قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى كان شيخ مسلم. فمن جرب رقية معينة كان نفث في الزيت ونفع المريض وقرأ آيات معينة فلا بأس، كما قرره ابن تيمية الفتاوى. فكان بعض السلف يقرأ عن المرأة التي تعشر عليها الولادة، تعشرت عليه الولادة، يقرأ بعض السلف مكرم كأنه وارقت ما فيها وتخلت، سبحان الله، فهذه رقية نعم مجربة. وكذلك اليوم المسحور تقرأ عليه آية السحر ونحو ذلك فتجد ذلك نفع، فإذا جرب الراقي آيات معينة ونفعت فليلتزمها، لا بأس، لأنه قال ما يرضى عليه الرقى وقاكم ما لا تكون شركا. فلو جرب نفع المريض بوضع يديه عليه كمان فلا أنفع، لكن أحب أن يترك هذا، أخاف أن يتولد الاعتقاد بالبركة، إذا كان يعتقد أن هذا يؤدي إلى التبرك بأن يضع يديه والبركة فبيترك سدا للذريعة. نعم، هل صحت قصة التنفيذ لجثة حمزة بعد استشهاده في أحد لم يراجع إسناده؟ وبعض الحديث الشيرة تثبت مثل القمر اذا كانت مطلقة إسناده ضعيف، وكذلك العنكبوت الذي خيم على غار ثور وبيضت الحمامة منكر، هذا ما يصح، لا يثبت الحديث، فحديث الشيرة تثبت. وكذلك طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هذا منكر متنا ولا يصح سندا، فإن ثنية الوداع من جهة تبوك، فكيف تكون تحور ذات الوقت شهر مدينة مكة؟ إنما هي أنشودة لم تثبت طلع البدر علينا. نعم، كان يكثرون حقيقة منها، بل صاروا يلحنون على لحوم في الشاط، فجمعوا بين مسجد أمرين أمسجدين، الأولى أنهم ترنموا بشيء يعتقدون النبي أقره ولم يقره، الثاني أن مضاف له التلحينات، الرابع أن مدخله بأمس النساء نعم عنصر النساء صار تخرج اصباطهم في هذه طلع البدر. الخامس وهم الاشد انهم اقنعوا العوام انها رفعت لامراه التنزيليات وضعوها في التنزيليات. نعم تبرمات بعض يفرق بعض نشكر الله العافية. والدفوف هذه اللي هي بالدفوف هم صاروا يضربونها بالدفوف. نعم فلابد من جيش لأنها ما ثبتت طلع البدر عليهم حتى تؤجروا انشروا من الناس انه ما ثبتت لأنها منتشرة جدا. ما حكم الصلاة من النهال بوجود المكيت مستحب بمكيت وبغيره الصلاة في النعام، لكن إذا اعتقد أن هذا النعام سيفسد الفرش فدر الفرش المقدم على جنب إيش المصالح. صورة واحدة يمكن يصلي فيها الرجل بالنعام، نعم، بينما هو جاي يدخل المسجد إذا إنسان تعرض له فجأة فبسط النعام الجديد الذي لا يوشك المكان قال هديتك هذا، فقال جيد انظر فلبسه، فاراد ان يدخل واراد ان يخلع فذكر مسألتين. المسألة الاولى مخالفة اليهود قال صلوا في نعالكم. المسألة الثانية المفسدة وهي بالتوسيخ، فاراد ان يخلع فذكر في نفسه ان هذا مخالف لهم فلبسه، فخاف من المفسدة فعرف انه جديد فهنا يصلي فيه ويدخل المسجد. وإلا تأتي مسجد ثالثة ما هي نقد العوام كيف لما تخاف الله تدخل من عن المسجد. نعم كما صنعت بالقديم قبل حوالي 20 سنة فسألت بعض أهل العلم أن أتطوف بالنعام فقالوا لا بأس وما أدركوا المسجد فتطوفت بالنعام فأوقفني الأول الثاني الثالث حتى تجمهروا لما تخاف الله تطوف بالنعام في بيت الله. فهذا لا دليل أصلا على منع من كون من يطوف بالنعال وأن هذا محرم، لكن إذا اعتقد أنه سيؤدي لخصومة وجهل مع العامة فحدث الناس بما يعرفون. نعم أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذا ما كان في الحسبان أبدا أن يكون هذا الأمر بشدة. فكذلك الحرم يمكن صلب النعال، لكنك إذا خفت من هذه الخصومات فإنك تتركه لكي لا تتفع الأصوات في بيت الله الحرام، فإن قبلية القدر رفعت بسبب الخصومة كما في معلوم رفع عن وقته عن عربته أن الذين كان الذين يخرج عنه ما يريد فقال بتباحة أو جبال فرفعت تفر عنه خير رفع ما خير لأنه إذا قمنا العشر كل خير نعرف متى هي ونقوم بعينها. نعم كون تتنقل ونقوم العشر كلها فلنا أجر ليلة القدر وزيادة زيادة القيام ذكر اليوم التي ليس في القدر. نعم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ونعمه الجليل يكون الحب شك. هل قراءة سورة الإسراء في المعيتين عشر ناصرة المغرب من القراءة بعد الصلاة؟ نعم قراءة المعوذتين ثبت، أما العشر فمع يحيي وميت قد حسنها الشيخان العلامة الباني وعلى الدين العزيز بن باز انه عشر قبل ان يكمل رجليه بعد المغرب بعد الفجر مع يحيي وميت. هل يجوز للمرأة ان تأخذ المال من زوجها لتشتري له هدية وتقول انها من هذا كذب؟ نعم هذا كذب، وبيح الكذب على الزوج في ما يؤدي الى نفسه يعني نفسه التفرق. نعم أما هذا الذي لا داعي له فلا تكذب على الزوج بإصلاح العشرة شرع الكذب إصلاح العشرة فقط. أما أن يكون يشتغل الرجل دائما نصابا على زوجته أنا فعلت وهأت وجاءني كذا وفعلت كذا حتى يكبر في نظرها فهذا بدعة. نعم يخشى أن يكون من المعاصي لأن التفقه يرتضي أن يكذب عليه بإصلاح العشرة لا يكذب عليها كل شيء كل ما كلمة يكذب عليها ما يصلح هذا يكذب عليه ليصلح العشرة فقط. يقوم أمر مقتضاه أن يكذب اشتري لي الآن بستان. نعم رح عندك كثير مجفلة صح ما في شيء إيمان إيمان يا كل قائل يقول فضحت الرجال لا ما فضحتهم ذكرت ما شرعه الله سبحانه وتعالى فهذا مقتضى التفقه كمان الإنارة عند التدوينين يقولون أن الشفر طويل من الآخرة فإذا كان شرع بالشفر القصير عميق فمن باب أولى بالشفر الطويل هذا محدث الإنارة عصرا شرعت لإصلاح أمر الشفر فلا يدخل عليه في قضايا لا دخل لها بالسفر نعم لا دخل لها بالسفر يحجزهم عن لبسة معينة يلبسونها هم في الفندق يقول لا يلبسون الآن أسود اليوم ما لكم تلبسون هذا اللبس البسوا كذا ما دخل بالسفر هذا فليس له طاعة إلا فيما يتعلق أمور السفر والزوجة والزوج لا يكذبان إلا فيما يتعلق مصلحات العشرة فقط لا بأي مسألة أخرى انتهت الأسئلة أسأل الله أن يتعلمنا لكم ما سمعنا وتعلمنا وأن يجب ما سمعنا حجة الله حجة علينا أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الدروس تبدأ بعد العيد إن شاء الله دروس تبدأ بعد العيد ولعل آخر درس يكون غدا بعد الفجر آخر درس نعم يجعلوا اول لقاء بعد العيد غدا ما في درس بعد الفجر يجعلوا اول لقاء بعد العيد لمدة يعني متى ينتهي متى يكون شبت اثنين شوال يكون شبت طيب اذا الاسبوع الاول سيكون الناس هنا وهناك لن يجتمعوا الا الشبت بدي بعده يكون هنا وهناك ما يستمرون إذا ليش أول شيء في شوال الذي بعده تبدأ الدروس إيه بس لا بس يكونون أنا أعلم في هذا الوقت جائرين دائمين جايين يفوتهم الخير فلن يستمعوا إلا بعد أسبوع واحدهم نعم فيكون أول أسبوع إن شاء الله الثاني لأنه 10 و11 شوال يبدأ إن شاء الله الدرس الأول كتاب التوحيد والله أعلم أو أول جمعة نأتي بها على الاعتكاف في درس الجمعة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.